وبدعاء لأخيه. أما ادعو لي التفات للصالحين بمعنى أن تدعو لي وأن تدعو لي كما هو الآن مشهور في رسائل الجوال وفي غيره، دائما ادعو لي ادعو لي، ولا إذا فتنة للمقول له وفتنة للقائل. المقول له إذا أكثر الناس قالوا لا تنسنا من دعائك ادعنا، يعني يغتر بنفسه، والقائل بدل ما يختصر الطريق ويضرع إلى ربه هو دائما يبحث عن الصالحين يقول ادعوا لي ادعوا لي. يظهر الله أعلم أنه نقص ليست كمان. نعم. إيه. أي ما في كمال التوحيد. في هذا صحيح، هو الإشكال من هالباب أنها تنافي كمال التوحيد وأنها ضعف يعني ظن بالله، حسن ظن بالله وثقة به. لا بد أن تجعل واسطة من الصالحين يدعو لك، ادعو الله عز وجل، ربما تكون أنت كما في قصة ذلك الرجل اللي كان على ذنوب عظيمة وتاب كما في آثار بني إسرائيل، ولحق بنبي وهو تائب، وكانوا يعني يحتقرونه وكان يقول للنبي ادعو لي، وكان عليهم سحابة، فلما جاءوا في البلد افترقوا والنبي ومع صاحب له وهذا رجل التائب اللي كان يظنونه يعني في السحابة يقولون ان لحقت التائب هذا، فاستوقفه النبي وقال ما شأنك، فأخبره قال اني ندمت على ذنوب، قال التوبة ما يعدلها شيء. فقد يكون بعض الفساق اللي في قلبه هذا يكون دائما هذا نوع يفتح باب تعظيم المشهورين بالصلاح كما هو عند أهل الرافض وأهل التصوف. إيه؟ الوالدين ما يظهر فيها الملحظ اللي في أهل الصلاح، الوالدين يعني دعوة مجابة، مثل لو قلت لعامة المسلمين مثلا في سفر مسافر تقول دعوة المسافر مستجابة أو دعوة المظلوم مستجابة، ليس تخصيص أهل الصلاح، الخطورة في تخصيص أهل الصلاح والميل لهم والالتفات لهم. يظهر الله أعلم أن الأصل عدم الاكثار منها، وأما إذا كان ما فيها الملحظ هذا، ولذلك صحيح الأثر اللي في حذيفة هذا اللي دعا في المرة الأولى وفي المرة الثانية قال هل نحن أنبياء، وهذا الأثر يرد على الإلحاق، هذا قول حذيفة هل نحن أنبياء يرد على الإلحاق، كل ما شافوا شيء في النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ومثل الصالحين تحنيك وفي نعم. الدعاء يكون لا يسترقون ولا يطلبون غيرهم الدعاء مثل الاسترقاء. لا هذا بعيد، لأجل أن الفضل عظيم فيكون العمل عظيم، ترك رقى الشركية هذا يشترك فيه الناس كلهم، يجب على الناس كلهم، لكن هؤلاء ترك الرقى المباحة والكي المباح. والتفات الدعاء السبب رجوع الأشرع مشروع كم صفر لا تنسى من دعاءك أخي وقال هو في الحضر مجيء سافر لحد انتبهت هذا الى عمره وكذا في العمره، فانتبهت هذا ما هو التفت للسبب اللي يجاب به الدعاء اللي هو السفر، اللي هو السفر سفر او الحج او المرض دعوة المرض او المرض صحيح، فك السبب بحذافه يكون شرعا. ايضا هذا ايضا نفس الجمع جيد، يقول بعض السلف اغتنموا دعاء المريض فانه قد حرك، بمعنى كان غافل واحس بقرب الموت فيكون اخشع دعاء المظلوم دعاء المسافر دعاء الوالد، فإذا كان أنت السبب نفسه جاء أنه يجاب دعوة هذا السبب لأي مسلم كان، ما يكون هذا الخطورة فيه مثل خطورة تقصد أهل الصلاح وطلب الدعاء منهم. إيه. نعم. الإشكال اللي بعده قوله لا يسترقون، لا يسترقون لأنفسهم لا شك فيه، لكن اللي يسترقي الغيره يقول للرقاه ارقوا فلان ارقوا فلان، وخاصة إذا كان فيه ميل يقول أنا ما أسترقي نفسي لكن أسترقي الغيري. اللي هو

حتى الصحابة يفهمون كونه هذا ما بشرك العموم هذا بشكل أكبر. ولهذا حتى شيخ أصغر اليهود عندما جغلت تشركون ما شاء الله وشاء محمد إيه؟ حتى مثل هذا الصحابة ما كان يعرفون هذا شكل مثل الشراك بعدين هو عنه في النهاية كان منصب على الشرك الأكبر والآيات هذا اللي يظهر في على الشرك الأكبر هذا اللي يظهر يظهر أن الأصغر لا يدخل في عدم المغفرة وخاصة كما تقدم أن سياق الآيات كلها تدل على الأكبر هذا إشكال كبير ونحن كنا نستعظم الإشكال هذا كنا نظن إن خلاف للسلف يبدو الله يظهر الله من اللي نقلوا كلام ابن عباس وابن عمر ما نقلوا له مخالف وأيضا من عبارة ابن تيمية هو مستحضر الأثار إنه أول من قال هذا الشيء وقالها وش على وجه الاحتمال قال ولكن في الرد على البكري قال ولكن قد يقال إن الآية عامة للأكبر والأصغر ولذلك حتى المشايخ لما أخذوا بكلام تيمية ما أخذوا بجملته لأنه قال في نفس الرد على البكري فيعاقب وإن دخل الجنة على الأصغر فيعاقب هم قالوا لا أنه لا يغفر لكن يدخل في الموازنة شيخهم السجان هم على الشيء الأكبر هذا إيه؟ يسقط الاحتمال اللي تحت الفرق تسقط إيه؟ يسقط حتى لأن هم الدليل عليهم هم الدليل ما قال كونه يوزن ولا يغفر عليه هو الدليل يعني هو الآن عندما قال الشرك هذا شرك عام يعم مطلق قال بعدين يعاقب لما يعاقب فرح هذا نعم إذا كان سقط في الدليل الأول كونه هذا مب إيه إذا سقط الأصل مسألة هل يعاقب أو يوزن نحن نقول الآية من سياقها وسباقها في الأكبر والشرك عند الإطلاق ما يقتضي التشريك والتنديد وهذا سمي في النصوص شركا وليس هو شرك أكبر لكن سمي شرك ولا يبلغ حد الأكبر الله أعلم من هذا أقرب الأقوال خاصة أنه متفقين على أن أهل التوحيد تحت المشيئة مطلقا وهذا من أهل التوحيد ما خرج من مله